سبحانه وتعالى سبحان الله منك الهدى فيك الرجاء منك الهدى فيك الرجاء يا واسع الغفران أنت الذي خلق الندى يا مبدع الأكوان شمس بدا في يومنا والفضل من منان والفضل من منان ليل دجى ليل دجى فيه الهدى يا صاحب الإحسان. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة دينا طه الذي أرسلته حبيبي طه طه الذي أرسلته قد جاء بالقرآن فجعلنا يا رب فجعلنا بلوائه صحبة بجنان صحبة بجنان واكتب لنا يا ربنا واكتب لنا ولمصرنا رفعة بمكان. يا رب أحب الله من قلبي فلا أنسى أحب الله من قلبي فلا أنسى ومن روحي ومن قلبي أجل هواه وهام القلب في حبي وهام القلب في حبي بخير القول في قولي له بعلاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله دواء الروح عند اليأس ذكر الله دواء الروح عند اليأس ذكر الله دواء الروح عند اليأس ذكر الله سرور القلب عند الضيق في نجواه أنا أقوى من الدنيا بعون الله وخير القول في قولي له بعلاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمان القلب عند الخوف ذكر الله زوال الهم عند الكرب ذكر الله أمان القلب عند الخوف ذكر الله زوال الهم عند الكرب ذكر الله شفاء النفس عند الحزن ذكر الله وخير القول في قولي له بعلاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا جار الزمان فوجهتي لله إذا جار الزمان فوجهتي لله